أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فقد مضى معنا أن الربا من كبائر الذنوب ومن أخلاق اليهود ومن خصال المشركين، وأن آكليه وموكليه مأذونون بحرب من الله ورسوله، وأنهم قد كفروا نعمة الله في المال، وأن فعلهم ذاك مخل بالإيمان، وأن آكل الربا معذب في قبره، معذب عند نشره، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأن الربا فيه أضرار دنيوية، فإنه يزرع العداوة والبغضاء ويدمر المجتمعات ويهلك الأفراد وينشر الأمراض النفسية، حين يصير جمع المال الهم المقعد المقيم لكثير من الناس، يكون الواحد منهم من ذاك الصنف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الصنف الذي يكون المال معبودا له من دون الله عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا على كل مسلم أن يجتنب الربا في معاملاته كلها، فلا يكون آخذا له ولا معطيا ولا معينا عليه ولا مروجا، لأن الربا كل من اتصل به من قريب أو بعيد ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربا أيها المسلمون عباد الله يزيد الفقير فقرا، يزيد التعيس تعاسة، ثم بعد ذلك هذا الغني الذي يجمع المال من حله وحرامه ظانا أنه سيستغني به ويكتفي، مسكين ما عرف حقيقة الأمر، فإن ربنا جل جلاله بيّن العاقبة والمآل حين قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، حين قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل من تلبس بالربا، كل من تورط في الربا، واجب عليه أن يسارع إلى الله بتوبة، وأن يبادر بأوبة قبل أن ينزل به الموت فيندم حيث لا ينفع الندم. أيها المسلمون عباد الله، من صور الربا التي كانت ولا تزال ما كان من ربا الجاهلية، صورة أولى أن يقول المقرض للمقترض: أقرضك كذا على أن تردها كذا، يشترط زيادة بنسبة معلومة من رأس المال، أقرضك ألفا على أن تردها ألفا ومئة أو ألفا وخمسين أو ألفا وواحدة، لو اشترط زيادة قليلة كانت أو كثيرة فكله حرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين القليل والكثير، فقال عليه الصلاة والسلام: درهم يتعاطاه المرء من الربا أشد من 36 زنيا. سوى صلوات ربي وسلامه عليه بين الدرهم وما كان أكثر، كله سواء، كله حرام، ولا يشترط في الربا أن يكون أضعافا مضاعفة. صورة ثانية: أن يحل أوان السداد فيقول المدين للدائن: أنظرني أزدك، أمهلني وأنا أزيدك، بدلا من الفائدة التي ترتبت علي والتي كانت خمسا أصيرها عشرة، أصيرها عشرين، أنظرني أزدك، وهو ما يعرف في زماننا بإعادة جدولة الديون الذي تشرف عليه البيوتات الربوية الكبرى التي قعدت بالدول والشعوب ودمرت حاضرها ومستقبلها. ومن الصور كذلك التي ألحقها جمهور أهل العلم بهاتين الصورتين أن يقول الدائن للمدين ضع وتعجل، أو أن يقول المدين للدائن ضع وتعجل، لك عندي 1000 ستحل في رمضان أؤديها إليك الآن، لكن بدلا من 1000 تصير 800 أو 900 أو 950، المهم أن تكون دون الدين الأصلي. هذه حطيطة في مقابل الزمن، مثل ما كانت في الصورة الأولى زيادة في مقابل مد الأجل، هذه نقيصة وحطيطة في مقابل تقديم الأجل. وهذه الصورة كذلك محرمة عند جمهور أهل العلم. صورة الرابعة من صور ربا الديون، أيها المسلمون عباد الله، ما يتحايل عليه بعض الناس حين يمارسون ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العينة، صورة من صور التحايل على الربا. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. إنسان يريد أن يقرض إنسانا لكن بالربا، فيتحايل مثل ما كان اليهود يفعلون، يقول له ما عندي مال أقرضك إياه ولكني أبيعك هذه السلعة نسيئة، أبيعك هذه السلعة 1000 على أن تسدد لي في رمضان. فإذا استلم السلعة وترتبت 1000 في ذمته، يقول له صاحب السلعة نفسه، يقول له هذا الدائن أنا أشتريها منك الآن 900. حقيقة الأمر أنه أقرضه 900 في مقابل 1000 يردها في ذلك الأجل، وما كانت السلعة إلا حيلة يتوصل بها إلى مراده من أكل الربا الذي حرمه الله جل جلاله. والله سبحانه لا يخادع، من يخادع الله يخدعه. الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لما مسخ اليهود شريعة الله وتحايلوا على الصيد يوم السبت بأساليب اخترعوها، مسخهم الله عز وجل قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله لا يخدع. من صور الربا أيها المسلمون عباد الله ما يصنعه بعض الناس في زماننا حين يقرض إنسانا مالا بالعملة المحلية، ثم بعد ذلك هو يريد أن ترد إليه بعملة أجنبية لأن سعرها ثابت ولأن قيمتها مضمونة، فيبادر إلى حساب ذلك الدين في يوم الاستدانة نفسه، يحسب ذلك الدين بالعملة الأجنبية ويقول له ترتب في ذمتك كذا ترده إلي في وقت كذا، أقرضه 1000 بالعملة المحلية، يقول له هذه 1000 بسعر اليوم تساوي كذا من الدولار أو من الريال أو من اليورو، هذه القيمة ترتبت في ذمتك بتاريخ كذا. هذه معاملة ربوية لا تحل لأنها مصارفة مع غياب أحد البدلين. الصرف مبادلة النقود بالنقود من أجل أن تكون معاملة صحيحة لا بد أن يكون البدلان حاضرين. أما إذا كان أحدهما غائبا فإن هذا يعد ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التقابض هاء وهاء يدا بيد، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. الناجز هاهنا العملة المحلية التي أقرضك بها، وأما الغائب فتلك العملة الأجنبية التي حسب بها ذلك الدين. هذا غائب، لا تجوز هذه المعاملة ولا تحل، وهي ربوية. ثم من صور ربا البيوع التي يقع فيها الناس أيها المسلمون عباد الله، أن يتبادل شخصان شيئا من الأموال الربوية متفاضلا. مثال ذلك ما يصنعه بعض النساء حين تذهب إحداهن بذهبها إلى الصائغ، إلى بائع الذهب، فيزن ذلك الذهب فصار 100 جرام مثلا، بعد ذلك ينظر في ذهب جديد فيعطيها 70 أو 80 أو 90. هذا لا يجوز، هذه معاملة ربوية. أو ما يلجأ إليه بعض المزارعين أن يبيع تمرا بتمر متفاضلا، أو فولا بفول متفاضلا، الجديد أقل من القديم، يبيعك شوالين من القديم بواحد من الجديد. هذه كلها معاملات ربوية الناس فيها واقعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. بلال رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، بتمر جيد من تمر المدينة، فقال له عليه الصلاة والسلام: من أين هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، كان عندي تمر الرديء فبعته 2 صاع من هذا. التمر الرديء الذي كان عند بلال باع منه 2، أعطى صاحب التمر 2 من أجل أن يأخذ 2 من تمر برني، قال: ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، عين الربا، ولكن بع ما عندك ثم ابتع بثمنه ما تريد. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحل: لو كان عندي تمر الرديء أو فول الرديء أو ذهب قديم وأنا أريد الجديد الجيد، فالحل الشرعي أن يباع هذا القديم، هذا الرديء، وبعدما أتحصل على قيمته أشتري ما أشاء من جديد. بيعتان وصفقتان منفصلتان مختلفتان من أجل أن نسلم من الربا. كل هذه الصور أيها المسلمون عباد الله نجد ناسا واقعين فيها. ومن أكثر الصور انتشارا أن بعض الناس يبيع العملة الأجنبية بعملة محلية نسيئة، يبيع الدولارات أو الريالات، يقبل في ذلك صكا شيكا مؤجلا. إذا كان الدولار بسعر يومنا 50 أو 55 فإنه يقبل منك شيئا بعد شهر في مقابل أن يحسب الدولار بستين أو بسبعين أو دون ذلك أو فوقه، كله لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط في الأثمان التقابض، لا بد من التقابض. لا تبيعوا غائبا منها بناجز، كثير من الناس يقع في مثل هذا ولا يبالي. ثم بعد ذلك لما ثارت هذه الأزمة المتأخرة التي نتج عنها نقصان في السيولة وشح في الأموال وتزاحم على أبواب المصارف وضيق في حياة الناس، ماذا صنع ضعاف النفوس؟ اخترعوا حيلا للربا. من تلك الحيل ما يسمى بنقاط البيع، أن يذهب بعضهم ببطاقته إلى صاحب البقالة أو غيره فيمرر تلك البطاقة على الجهاز على أنه يخصم منها 500 جنيه مثلا، في مقابل أن يعطيه صاحب البقالة 490 جنيها أو دون ذلك أو فوق ذلك. مبادلة مال بمال من جنسه متفاضلا، هذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصور التي وقع فيها الناس البيع عن طريق الرصيد، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم المعاصرون ما بين قائل بالجواز وهو مذهب قوي متجه، وبين قائل بالمنع. الذين يقولون بأنه يجوز بيع الرصيد بثمن دونه أو فوقه يقولون هي خدمة أو هي سلعة والأمر في ذلك واسع، والمانعون يقولون هذا مال بمال. والناظر في واقع الناس في أيامنا هذه يجد أن الرصيد ليس مقصودا أبدا، وإنما المقصود المال، فيعمد أحدهم إلى شراء رصيد ثم بعد ذلك يذهب إلى بعض الباعة فيبيعه بثمن دونه ربما يصل إلى 7% أو 10% من أجل أن يحصل على الكاش، يحصل على النقود. وكما قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: قد أجمع أهل الإسلام على أن المعتبر في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها. المعتبر في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم: العبرة في العقود للأصول والمعاني لا للألفاظ والمباني. سموا هذا بيعا، وحقيقته مبادلة مال بمال من جنسه متفاضلا، فيلحق ذلك بصورة الربا التي مضى ذكرها. ومن الصور كذلك أيها المسلمون عباد الله مما وقع فيه كثير من الناس: بيع الذهب في مناطق التعدين نسيئة. فيما مضى كان الواحد من الناس يستخرج ما شاء الله له من ذهب، وبعدما يصفى يباع نقدا، يحسب الجرام بالسعر الذي يتفق عليه المتبايعان ويتراضيان، ثم بعد ذلك ينقده المال ويتسلم الذهب. هذه معاملة مشروعة. أما الآن وفي الأزمة الأخيرة صار الذهب يباع نسيئة، هذا الذي استخرج الذهب يسلمه ثم بعد ذلك يسلم صكوكا يحل أجلها بعد حين من الدهر. هذه معاملة ربوية. من صور الربا أيها المسلمون عباد الله ما يظنه بعض الناس مضاربة، وليس بمضاربة. المضاربة الشرعية دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. عندي مال وليس لي في التجارة خبرة، أعطي هذا المال لتاجر خريت من أجل أن يتجر فيه، ونتفق فيما بيننا على أن الربح بيننا مناصفة، أو أنه بالثلث، لي ثلث أنا صاحب المال وله ثلثان، أو العكس نسبة نتفق عليها، هذه معاملة مشروعة، وقد باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتجر في مال خديجة رضي الله عنها، وكتب الله له من الربح ما كتب. هذه معاملة لا حرج فيها، أجمع أهل العلم على مشروعيتها، لكن كيف يمارسها الناس الآن؟ الناس يعطي الواحد منهم للتاجر 50,000 أو 100,000، ثم يقول له: ولي في ذلك شرطان. الشرط الأول أن هذا المال مضمون، متى ما طلبته رجع إلي. الشرط الثاني أن تسدد لي في كل شهر 10,000 أو 20,000 أو 5,000، كيفما كان. هذه معاملة فاسدة، وحقيقتها قرض جر نفعا، حقيقتها أنك أقرضت هذا التاجر هذا المبلغ، ثم بعد ذلك تطلب زيادة تؤدى إليك في كل شهر، ورأس المال مضمون. المضاربة الشرعية رأس المال فيها لا يضمن، قد يخسر المال كله، فتكون قد خسرت مالك وخسر التاجر جهده. ثم المضاربة الشرعية كذلك لا يصح أن يشترط فيها مبلغ مقطوع، وإنما يشترط فيها ربح على الشيوع كالربع والثلث والنصف وما أشبه ذلك. علماؤنا رحمهم الله لما تكلموا عن شروط المضاربة المشروعة قالوا: أن تكون في سلعة مباحة أو في عمل مباح، ثم أن تكون على أن يكون الاتفاق على جزء معلوم مشاع من الربح، جزء معلوم. لا يجوز أن أقول لك: خذ هذا المال واتجر فيه ولك بعض الربح ولي بعضه، هذا لا يصح. لا بد أن يكون جزءا معلوما، ثم لا بد أن يكون مشاعا كالربع والثلث والنصف وما أشبه ذلك. ثم شرط المضاربة كذلك أن تكون بالنقود لا بالسلعة، يعطيك نقودا، لأن السلعة يتغير تقييمها من حين إلى حين. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض الأحكام وغيرها كثير، وقد يعسر على بعض الناس فهمها، وقد يصعب عليهم العمل بها، لكنني أريد أن أقول بأنه ينبغي أن يكون حرصنا في هذا الزمان متزايدا في أن نطعم أنفسنا وأزواجنا وأولادنا حلالا، فإن ربنا جل جلاله قد خاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك الله له فيه، أو يتصدق به فيقبله الله منه. المال الحرام لو أنفقته لا بركة فيه، لو تصدقت به لا قبول له. لا بد أن نتحرى الحلال في مكاسبنا من أجل أن يبارك الله لنا في أرزاقنا، من أجل أن يصلح الله أحوالنا، من أجل أن يستقيم أولادنا، من أجل أن يتغير الحال عما نراه الآن. لا يكن أحدنا حريصا على أن يجمع المال من حله وحرامه. لما؟ لأنك عما قريب أيها المسلم ذاهب وتاركه للناس، وسيحاسبك الله عليه جنيها جنيها، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد ملك بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الدنيا لا تستحق أبدا أن يغامر الإنسان من أجلها فيصلى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين وأن يبارك لنا فيما آتانا وأن يقنعنا بما رزقنا وأن لا يفتننا بما زوى عنا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأرزاقنا من الحرام وأموالنا من الربا. ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. إنك على ما تشاء قدير. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه في مثل هذه الأحوال لا بد من توجيه نصيحتين. النصيحة الأولى للراعي رعية وأن يجنبهم أسباب الفساد وأن يأخذ بأيديهم إلى المباح الطيب. هذه الأزمة التي يعيشها الناس سببها سوء السياسات، سببها سوء التخطيط، سببها ضيق الأفق. وواجب على من ولاه الله الأمر أن يسعى في استخراج الناس مما وصلوا إليه من ضيق وضنك في الحياة. واجب عليه أن يسعى وأن يكد في ذلك ليله ونهاره وأن يستعين على ذلك بأهل الخبرة ممن يستطيعون تحويل الحال، ممن يستعينون الله عز وجل في شأنهم كله. ثم إن واجبا عليه كذلك أن يحول بين الناس وبين الحرام، فهذه وظيفة الحاكم بل من أولى وظائفه. كان عمر رضي الله عنه يمر على الناس في الأسواق ويختبر الناس في الأحكام ويقول: لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه، فإن من لم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. وهذا مروي كذلك عن إمامنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى. كان عمر رضي الله عنه يمر على السوق يتفقد الأحوال ويوجه التجار وينهاهم عما يزلزل الأحوال ويبلبل الأمور. لما وجد حاطب بن أبي بلتعة يبيع بسعر غير الذي يبيع به الناس قال له: إما أن تبيع كما يبيع الناس وإما أن تقوم من السوق. بعض الناس ربما يتعلق بحديث واحد ويغفل عما سواه، يقول: لا أصل للتسعير في ديننا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم ولا مال. نعم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نحفظ على الناس معايشهم وأن نراعي أحوالهم، فلشريعته مقاصد ولدينه مرامن. ما نتمسك بنص واحد وندع ما سواه. لا يقبل أبدا أن تكون الأسعار، ما أقول في كل يوم بل لعلها في كل ساعة، هي في شأن تتبدل ما بين الساعة والساعة، وكل يبيع على هواه والناس يعانون ما يعانون. ثم الكلمة الثانية، النصيحة الثانية